السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل لي ولكم جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة وفي الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه؟ هل تودون الفوز بشربة هنيئة من حوضه المورود يوم القيامة؟ هل تشتهون جواره في الجنة في الفردوس الأعلى؟ ما من شك في أننا جميعا يتمنى ذلك ويتوق إلى ذلك ويشتهي ذلك، ولكن كيف السبيل؟ ماذا نفعل؟ كيف نصنع؟ ذكرت في الحلقتين الماضيتين السبب الأول لنيل هذه الكرامة التي لأجلها انتحب ثوبان، ولأجلها قام ربيعة متهجدا، وللفوز بها ضحى الصديق بنفسه وبأهله، وضحى عمر بنفسه وبماله وبأهله، وضحى عثمان بتجارته وبماله، وقدم علي البطولات والشجاعات، ويا لها من كرامة أسأل الله أن نفوز بها. ما هو السبب الثاني للفوز بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ السبب الثاني مشهور، يعرفه الكبير والصغير والقاصي والداني، ألا وهو كفالة اليتامى. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والترمذي رحمه الله تعالى في سننه، عن سهل بن سعد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يا من تحبون النبي، يا من تشتاقون لرؤية النبي، يا من تتمنون لقاء النبي، يا من تدعون الله لنيل جوار النبي، أين أنتم من كفالة اليتامى؟ أين أنتم من الإحسان على اليتامى؟ النبي يصيح فيكم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هذا هو السبيل فاسلكوه، هذا هو الطريق فاطرقوه، هذا هو البال، هذا هو الباب، فداوموا الطرق لعله يفتح. من هو اليتيم؟ من هو اليتيم؟ ماذا أعد الله من الثواب والأجر والكرامة للذين يحسنون على اليتامى؟ وماذا أعد الله من الخزي والعار والنار للذين يأكلون أموال اليتامى ويظلمون اليتامى ويسيئون إلى اليتامى؟ من هو اليتيم؟ قال ابن منظور والجوهري: اليتم لغة هو الانفراد، نقول ضر يتيمة يعني منفردة. تقول لواحد: أنا شايف معاك 100 جنيه، ما تسلفهاني. يقول لك: سيبني، ده هي والله اللي معايا 100 جنيه يتيمة. مش بيقولوا كده؟ يتيمة يعني إيه؟ وحيدة، منفردة، ما فيش غيرها. فاليتم لغة هو الانفراد. وقال ابن المفضل: واليتم يعني الغفلة. سمي به من فقد أباه لأن الناس يتغافلون عن بره ويتغافلون عن الإحسان عليه. ولد يتيم وفقير من سيلتفت إلي؟ من سيحسن علي؟ إذا قل مالي فلا خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. أو كقول القائل الآخر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا يملك المال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا يملك الذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده الفضة، ومن لا يملك الفضة فعنه الناس منفضة. فاليتم لغة هو الانفراد والغفلة. واليتيم في الناس من فقد أباه، وفي الحيوان من فقد أمه، وفي الطير من فقدهما معا. قاله ابن خالويه رحمه الله، وقال بعض الأدباء: من فقد أباه فهو يتيم، ومن فقد أباه وأمه فهو لطيم، ومن فقد ماله فهو عديم، ومن فقد عافيته فهو رميم. أعوذ بالله من سوء الحال في الدنيا وفي الآخرة. ماذا قال رب العالمين في شأن اليتامى؟ قال رب العالمين في شأن الذين يظلمون اليتامى ويأكلون أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. قال ظلما لأن ممكن تأكل بعض أموال اليتامى عدلا. أنا وصي في مال يتيم، أخويا مات وسبع عيلين وسب لهم 200,000 جنيه، أنا الوصي في مال اليتامى، المطلوب إيه؟ أنمي هذا المال، أنميه ولا أضيعه. طب هب أني انقطعت للعمل في مال أولادي أخي لأنميه، هل يجوز أن أخذ أجرة على هذا العمل؟ نعم، وهذا حلال وهذا عدلا، لا ضير ولا إثم. الإثم على اللي بيأكله ظلما. قال رب العالمين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال رب العالمين: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله جل جلاله يعلم الذي يفسد في أموال اليتامى والذي يصلح في أموال اليتامى. قال رب العالمين: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لحد النهاردة يا أخوانا في ناس بتأكل أموال اليتامى، يموت الوالد ويترك الذكور والبنات فيعد الذكور على مال الأب، يأكلون الطين، يأكلون الأرض الزراعية، يأكلون العمارات، يأكلون الأموال. يقول لك نحن لا نورث البنات الطين. يا عم أبوك مات وساب 50 فدان وسابك أنت واختك، تاخد 50 فدان؟ هي حظها على نصف حظك، للذكر مثل حظ الأنثيين، تاكل مال أختك؟ تقول لها أنت ليكي كم فدان يعني؟ 10 فدادين مثلا؟ نقول الفدان بألفين جنيه اتفضلي، والفدان يساوي 100,000 أو 50,000 أو 20 أو 30. أو يقول لها طيب أنت عايزة أرض، أنا هديكي أرض، ويدي أخته نصيبها من الأرض البور التي لا تنبت ولا تخرج ثمرة. حرام عليك، حرام عليك، أنت بتاكل نار، وربنا بيتوعدك في الآخرة بجهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبين الله لنا أن من أمارات ضعف الإيمان بالآخرة ظلم اليتامى، فقال جل جلاله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ شفت الراجل ضعيف الإيمان الذي لا يوقن بالقيامة ولا بالآخرة؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هذا يا رب؟ ما هي صفاته؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم يعني يأكل مال اليتيم، يدع اليتيم يعني يدفعه ولا يحسن عليه. يأتيه اليتيم يقول: أعطني، فيدفعه، يزغده، يدعه يعني يدفعه. وبين الله لنا أن من أعظم صفات أهل الجنة الإحسان على اليتامى، فقال جل جلاله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا تفعلون ذلك؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فمن علامات ضعف الإيمان بالآخرة ظلم اليتامى، عدم الإحسان على اليتامى. ومن أمارات اليقين في الآخرة والصدق في الإيمان الإحسان على اليتامى. وبين سبحانه أن من أعظم أسباب اجتياز الصراط إكرام اليتامى. يا أخوانا، في الآخرة سينصب على جهنم جسر كل أحد من البشر سيمر من عليه، شاء أم أبى. حتى الأنبياء، حتى الرسل، الله قضى ذلك وحتم ذلك. قال جل جلاله: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم. ونذر الظالمين فيها جثية، ونظر الظالمين في جهنم جثية. يا عباد الله، صراط على النار، مظلم، ضيق، مزدحم جدا، مليارات من البشر ومليارات من الجن، الكل يمر في وقت واحد. وعلى الصراط كلاليب خطاطيف، وشوك كالإبر، شوك السعدان، وبين الحين والحين تخرج من النار عنق تأكل بعض المارين. والصراط فوق جهنم، والملك يقول لك مر. تخيل لو أعلى عمرتين عندك في القرية أو في المدينة اللي انت عايش فيها، أعلى عمرتين، ربطنا لك حبل في الدور العشرين من العمارة الأولى، ونهيته ربطناه في الدور العشرين في العمارة الثانية، وقلنا لك اتفضل امشي على الحبل ده 200 متر دول، تمشي؟ لا امشي ازاي، انا مجنون؟ امشي رغم انفك، امشي. لما تحط رجلك كده على اول الحبل وتبص تحتك كده تلاقي ايه؟ مساحة مرعبة. كيف يكون خوفك؟ كيف يكون فزعك؟ تخيل كده لو اكبر بركان على وجه الارض، بركان بيطلع النيران وطلع منه خشبة كده مترين، ووقفناك على الخشبة دي، يا نهار أبيض، أي رعب، أي فزع. طب أنت تصورت خوفك ورعبك وهلعك وأنت معدي على الصراط؟ تبص تحتك كده تلاقي النار، قعرها بعيد، مقامعها حديد، شراب أهلها الغسلين والصديد، صراخ وعويل أهلها يصم الآذان، وزحام وظلمة. عايز تعدي من على الصراط؟ حد بيتفرج عليها دلوقتي نفسه يجتاز الصراط؟ كلنا يشتهي ذلك، كلنا يتمنى ذلك. أحسنوا على اليتامى، أكرموا اليتامى تجتازون الصراط. ما الدليل؟ هات سورة البلد. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. هاتي سورة البلد واقرأ معي. يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، إلى أن قال رب العالمين: فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ جل المفسرين على أن العقبة تعني الصراط المنصوب على جهنم. ربنا بيقول للي انفق فلوسه شمال ويمين في التفاهة والخيابة والحرام وبيفتخر بكده، بيقول له هلا انفقت مالك في اعمال صالحة تجعلك تمر من على الصراط فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ استفهام الغرض منه التهويل والتخويف، فك رقبة، عايز تعدي أعتق العبيد. طب ما عادش عبيد يا رب، أو في عبيد وما فيش فلوس يا رب، هل هناك أعمال أخرى؟ قال نعم، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. مسغبة يعني مجاعة، يتيما ذا مقربة، قريبك يتامى، انت عاجز وقد وسع الله عليك. تروح للجزار اللي عندهم في المنطقة وتقول له الناس دي لها كل أسبوع كيلو لحمة والحساب مقدما كل شهر مني أهو. في ناس بتشوف اللحمة كل شهر مرة وكل شهور مرة، وفي ناس ما بتشوفهاش غير صدقة من الذين يذبحون الأضاحي. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كنت عند جزار في يوم من الأيام فوجدت امرأة تقول أنا عايزة ربع كيلو لحمة، تخلي مع الجزار ربع كيلو لحمة وعمالة تجادل في السعر وعايزة ربع. قلت لها يا ستي انتوا عايزين مين؟ أخت منتقبة. قالت لي لينا. قلت له انتوا كام؟ قالت لي أنا وزوجي وحوالي 5 عيال هيتخانقوا على ربع كيلو لحمة، وناس سرقت المليارات وعاشت فوق السحاب، وناس اطحنت وعاشت تحت التراب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عيلة راح تشتري ربع كيلو لحمة، فقيد الله لها رجلا وأعطاها مما وسع الله عليه وأغناها. إيه اللي احنا فيه ده؟ انت عايز تبقى جار النبي محمد وانت قريبك يتامى واكل مالهم، وانت اختك كلت ورثها، وانت جيرانك يتامى ولا تحسن عليهم؟ هيهات، الطريق من هنا. عايز تجتاز الصراط، اكرم اليتامى. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قريبك الأول، الأقربون أولى بالمعروف، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة، يعني ملصق بالتراب مش لا يأكل، أو مسكينا ذا مطربة. وشنع الله عز وجل على الذين يسيئون على اليتامى ويبخلون على اليتامى، فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، يعني مواريث اليتامى، أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث، مواريث الغلابة الضعفاء من النساء والأطفال، أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. وامتن الله على نبينا محمد بنعم كثيرة، ثم أمره أن يحسن على اليتامى، فقال فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه آيات قرآنية تكلمت عن اليتامى، عن الذين يحسنون عليهم وعن الذين يسيئون إليهم. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة، يعني أم اليتامى، الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي وأحسبه قال وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فيا من تحبون النبي، يا من تتمنون جوار النبي، اكفلوا اليتامى. بس كفالة اليتامى مش 10 جنيه بترميها كل أول شهر في أنصار السنة أو في الأوقاف أو في الجمعية الشرعية ودمتم سالمين، لا، أنا عايز كفالة حقيقية، وأعظمها أن تضم اليتامى إلى ولدك وترعاهم في بيتك إن استطعت. أنا عايز كفالة مادية وكفالة تربوية، عايزك تنفق عليه في التعليم، في الطعام، في الشراب، في الكسوة، في العلاج، كأنه من أولادك. أما تجيب فاكهة، عدي على جارك اليتيم وأعطيه. أما تجيب حاجة كسوة لعيالك، هات للعيال اليتامى واترك باب الأرملة أم اليتامى لها. خذي كل سنة وانت طيبة. عايز كفالة مادية من كل جانب على قدر طاقتك، وكفالة تربوية، ادفعه إلى محفظ يحفظه القرآن، تعهده في الصلاة، خذه معك إلى المسجد. وعلى قدر كفالتك لليتامى، على قدر قربك من حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. فذكر منها وأكل مال اليتيم. من المهلكات، من الذنوب التي تذهب بفاعلها إلى الجحيم، أكل مال اليتيم. وأخرج النسائي في سننه وحسنه الألباني عن أبي شريح خويلد الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. النبي بيقول لنا أنا أحرج حق الضعيفين، يعني ألحق الحرج والذنب والإثم والعار والشنار على من ظلم المرأة أو ظلم اليتيم. وكان يقول: اتقوا الله في النساء، صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج عليكم في الضعيفين، المرأة واليتيم. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة وابن كثير في تفسيره حديثا يرعب ظالم اليتامى، يخلع قلب أي حد يظلم اليتامى إن كان في قلبه إسلام، إن كان في قلبه إيمان. اسمع، اسمع يا ظالم اليتامى، اسمع يا من أكلت ميراث اليتامى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في معراجه رجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم، يعني إيه؟ يعني بيمزعوا الأفواه، يخلي كل شتق في ناحية، يفكون لحاهم، وآخرون يجيئون بصخور من نار فيقذفونها بأفواههم فتخرج من أدبارهم. متخيل المشهد؟ ناس في جهنم، الملك فاتح بق كل واحد فاتحه على الآخر بإيديه كده، وملك تاني جايب حجر من نار ويلقمه الحجر فيضوضوا يصرخ، ويدخل الحجر يذيب كل ما في الحشايا ويخرج من الأدبار عياذا بالله تعالى. قال: أعوذ بالله، من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح وله شواهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله من فضله أوجب الله له الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر. يعني إلا إذا مات على الشرك. صعب عليك تضم جيرانك اليتامى إلى طعامك وشرابك؟ لما يجي وقت الغدا تقول لابنك روح يا ابني خبط على فلان وفلان ويقولهم تعالوا تغدوا معانا، صعبة دي، صعب، صعب عليك. تقول لزوجتك كل أكل تعمليه زودي المرق شوية، زودي الأرز شوية، زودي شوية وابعتي طبق. كل ما تعملي أكلة حلوة لليتامى اللي جنبنا، صعب ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى من فضله أوجب الله له الجنة، إلا أن يعمل عملا، إلا أن يذنب ذنبا لا يغفر، يعني الشرك. وأخرج الإمام أحمد وابن حجر الهيتمي في مجمع الزوائد وعزاه السيوطي لأبي نعيم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مسح رأس يتيما، من مسح رأس يتيم، من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله تعالى. العمل ده، مسحة الحنان دي، أنا عايز أرجو بها وجه الله. شوف الأجر إيه بقى: كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. يا سلام، بلما امسح على دماغ الولد اليتيم كده احسسه بعاطفة الأبوة، مسحة حنان، لمسة فيها دفء، امسح على دماغه كده اقول: ها عامل ايه في المدرسة، اخبارك ايه، ازيك، واقعد اتكلم معاه شوية كده، كل شعرة في دماغه ايدي مرت عليها، كل شعرة لي بها حسنات. أيعجز أحدنا أن يفعل ذلك؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. قال: ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين إصبعي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. أنت بتشكو من قسوة القلب؟ تقول لي: أنا عمال أصلي مع الناس في رمضان كل الجامع بيبكي إلا أنا، كل الناس متأثرة وأنا حاسس إن قلبي حجر، أنا مريض بقسوة القلب، مريض بقسوة العين. عايز قلبك يرق، عايز عينك تدمع، عايز مشاعرك تلين، أحسن على اليتامى. روى البيهقي في الشعب قال: رجل لأبي الدرداء: أوصني. قال: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو من قسوة القلب، فقال له رسول الله: إن أردت أن يلين قلبك فأدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. الله أكبر. كذا روى ابن حجر في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود، كن لليتيم كالأب الرحيم، وكن للأرملة كالزوج الشفيق، واعلم كما تزرع تحصد، كما تزرع تحصد يا داود، يعني كل سلف ودين، كما قال الشاعر: هي الأيام لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة، إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفولة. اكرم اليتامى النهاردة لعلك تموت، فيكرم غيرك أولادك من بعد موتك. تقول لي: أنا أولادي كبار. طب لعل ولدك يموت وتجد من يكرم أبناء ولدك، لعل ولد ولدك يموت. ما هو كل سلف ودين، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. وأخرج ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير البيوت بيت فيه يتيم يكرم، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. أكرموا اليتامى، أكرموا اليتامى، أحسنوا على اليتامى، تفوزون بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وأشار بالسبابة والتي تليها، ويا له من قرب ويا لها من كرامة. أسأل الله لي ولكم الفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.